كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن ابي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة انا سمعته يقول فتنة الرجل في اهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس اسال عن ذي انما اسال عن الذي يموت كما يموت البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سل أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. الله أكبر. جامع بن شداد أبو وائل شقيق بن سلمة وسفيان معينة في هذا الحديث حفظ السنة. من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وهذا طبعا صار الآن نسي منسيه. حفظ السنة ما تكاد تسمع، يعني قد تجد مراكز وحلقات لتحفيظ القرآن، لكن حفظ السنة هذا يعني لا يكاد يوجد في الأمة. فمهم جدا، يوجد ولله الحمد أشياء من حفظ السنة لكن قليلة جدا ولا تكاد توجد. وفي مذاكرة العلم هذا العجيب في حفظ السنة، ما يكفي أن الأمة لا تحفظ، لكن الإشكال الأكبر أنك إذا وجدت من يحفظ تجد من يقوم ويثبته ويضعفه عن الحفظ. لا ويش دخلك أنت في هذه الكتب الكبيرة تحفظها الصحيحين؟ يحفظ يا أخي بلوغ المرام، سبحان الله. واحد يا أخي عنده همة يحفظ الصحيحين ينزله ليش؟ لماذا تضعف من همته بدل ما أن تشجعه؟ ما في فقه، طلاب العلم يصدون عن الحفظ. وما رأينا المشايخ يفعلون هذا؟ لا، لابد من التدرج يا أخي. التدرج إيش؟ وش ايش يعني ما الاشكال في ان يحفظ 2000 او 3000 حديث بدل من ان يحفظ 1000 حديث او 1500 حديث؟ ما الذي يزعجك من هذا؟ يعني لابد، لا لا لا لا وقف، الأربعين النووية ابدا بها. سبحان الله يا اخي يا شيخ يا فضيله الشيخ انا مشيت الحمد لله الان في نص البخاري. وقف وارجع للأربعين، هذا حصل عمدة الأحكام قال له أنا الآن في نص البخاري بعد صحيح البخاري إيش أحفظ؟ قال حفظت عمدة الأحكام. قال لا، قال ارجع احفظ عمدة الأحكام الأول. إيش الخبل هذا؟ هذا شيخ مجنون ولا إيش؟ هو موجود الحين في الصحيحين عمدة الأحكام كله زيادة. فلا بد أن ينتبه الناس لأهمية. ثم هذا الحفظ الآن فرض عين يتعين على الأمة، تأثم الأمة إن لم يوجد فيها حفاظ الحديث كما وجد فيها حفاظ القرآن. نعم هو فرض كفاية في الأصل، لكنه إذا لم يقم به الكفاية آثم الجميع حتى يوجد الكفاية. لابد أن نفهم هذه المسألة، ولابد أن تعلم أنك إذا حفظت أنت ترفع عن نفسك الإثم وترفع عن أمتك، وأن هذا ليس لك فيه خيار. أنت تقوم بواجب عظيم ومهم جدا أن تحفظ وتتفقه، لأن بعض من يهتم بالحفظ يحفظ وخلاص أتركه ولا يفهم شيء، مثل الذين يحفظون القرآن الآن كالبغبغوات ولا يفهم ايش معنى المثل، لا يعرف عسعس ما معنى أسعس؟ إيش أسعس؟ هذا السبب في هذا إيش؟ ما في دراسة التفسير ودراسة القرآن ما يدرسونه. هذا جهل عظيم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الحفظ كما قلنا السنة لا تقرأ ولا تحفظ. ولما فتح الله على جماعة حتى يقرأوا صاروا يقرأوا أيضا إيش قراءة عجيبة، يقول مجالس السماع يعني للبركة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا شيخ اصبر خلينا نفهم إيش تقرأ. ما نفهم حتى الفهم ما هو مشكلة، المهم يخلص. في أي دين هذا؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إيش إلا مجرد تلاوة، ما يفهمون. فالإنسان لا يكون كالحمار يحمل أسفارا، يحفظ ويفهم. من يريد الله بخير أن يفقهه في الدين، ليتفقه في الدين، اللهم فقهه في الدين، هكذا تفهم. فالفهم ما أجمل الحفظ مع الفهم. حجج، تكلم بحجج كثيرة. إذا تكلمت مع رجل من أهل البدع ذكرت له مسألة، عندك دليل واثنين وثلاث كله. وإذا أرادوا أن يحفظوا يحفظوه متون، كلام بشر. سبحان الله، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يحفظ كلام الله، كلام الرسول، وحي نور كله فقه. هذا فقه، تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقه هؤلاء. قال رب حامل فقه ليس الفقيه، هو الحديث بذاته فقه. ذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله. فهذا فقه الحديث بذاته كما قال وكيع، وهل الفقه إلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الفقه. يا أخي اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه، هو فقيه من هؤلاء الفقهاء، وعنده متن، والله مسوي له متن، قاعد تحفظ المتن هذا. شو رأيك في المتن هذا؟ هذا ولا المتن الآخر تبع الشيخ الفلاني أبو شجاع ومو شجاع والعالم هذه، أيهما أفضل؟ انتبهت ولا؟ حديث رسول الله بلا شك أفضل وأروع وأعظم وأزل لغة وأفهم وأيسر وكل شيء وأبرك وحجة، كلام معصوم ما ينطق عن الهوى. وأنت إذا جئت في أي مسألة مسائل وقلت لأي لصديقك والله المسألة الفلانية يعني دليلها مسألة فلانية حكمها كذا، قالك إيش الدليل؟ قال قلت له قال الماتن رحمه الله، وذكرت الماتن وسردت المتن عليه. قل لك إيش تقول المتن تبعك، إيش دخلني فيك؟ هل تستطيع تأخذ بشيء؟ لكن إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في حديث ابن عمر في صحيح البخاري في كذا في كذا، حديث في مسلم عند أبي داود حديث كذا، ما لو ما وافقت لا يستطيع أن ينكر عليك شيء، صح ولا يسكت؟ الحجج نور. فماذا لماذا يستثقل الناس الحفظ؟ كما قال عمر رضي الله عنه عيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا في دينهم الرأي. فينبغي أن يعتنى بحفظ السنة، حفظ الحديث، وأن تعود الأمة مجدها. نحن في كل الدنيا الآن والله الحمد دعوة السلفية انتشر في العالم، وإذا تكلمت ما هي السلفية؟ كتاب وسنة وفهم السلف الصالح. طيب وين يا عم الكتاب؟ فهم الكتاب وين؟ تفسير، ما يدرس تفسير. وسنة وين السنة حبيبي؟ ما تجد. أين السنة؟ البخاري هذا قرأته مجرد قراءة على الناس لا. وأصح كتاب على كتاب الله لا صح، لا القرآن وأصح كتاب على الإطلاق علمته للناس ولا السنة علمتها للناس. نحن الآن أخذنا والله الحمد هذا مثال واقع الآن، نقرأ من صحيح البخاري كم فوائد استفدناها، كم من أحاديث جميلة، كم من راحة، كم من زيادة إيمان، كم من نفع وانتفاع انتفعنا في كل باب من أبواب العلم. ما شاء الله تأخذ روايات وتأخذ أحكام وتأخذ مسائل وتأخذ فوائد. هذه السنة يا أخوان لا تحفظها، الحديث لا تحفظها. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. معلش يعني خرجنا عن الموضوع شوي، لكن خلينا نركز هذه المسألة عند الإخوة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سطر، اختصر له الكلام اختصارا، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فلفظة واحدة حديث سطر أو سطرين حفظته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كم فيه من العلم، كم فيه من المسائل. لذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم قليل، كثير البركة والنفع والفوائد والعلم. فأنت في قرارة في حقيقتك لو أنك حفظت 10,000 حديث، كل حديث ما أقول فيه 50 ولا 100 فائدة ولا 200 ولا 500 ولا 1000 فائدة، ما أقول هذا، خلي الحديث في 20 فائدة، كل حديث في 20 فائدة، و10,000 حديث بكم 200,000 مسألة تحفظها. واضح ولا؟ هذا غير ما يستجد وغير ما يفتح الله عليك ويفقهك في الدين وتخرج أشياء، غير الهداية التي تأخذها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك والنور وزيادة الإيمان والأشياء الكثيرة التي تجدها. يا أخوان ما في أفضل ولا ألذ ولا أمتع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا، ولا أيسر يقرأ هذا، كل يستفيد منه. لو أنك في عمل مع في الزراعة مع فلاحين يفهمونه، لو كنت في مصنع مع نجارين وحدادين يفهمونه، لو كنت في مجلس علم مع مشايخ وعلماء يفهمونه، مع الكبار والصغار في بيتك مع أطفالك يفهمونه. ما جاء يعني ما أرسل الله عز وجل نبيه إلا ليبين للناس ما نزل إليهم، فهذا بيان وحجج بصائر للناس، حجج واضحات بلسان عربي مبين. أما يجي الشيخ ويعقد لك العبارة ويتكلم بكلام يقول والله أنا يعني أشوف الشيخ يتكلم كلام كبير جدا، تقول ما شاء الله تفهم، قال والله ما أفهم شيء بس يعني يقول كلام كبير، كلام كبير لكن ما فهمه، وإيش الفائدة من هذا؟ وبعضهم يظن أنه هو كلما أغلق العبارة وكلما يعني ضيقها والناس ما فهموا أنه هو الآن يعني صار رجل عالم كبير يتكلم كلام عظيم. لا، ليس هذا المقصود، مقصود البلاغة والإفصاح والجزالة في العبارة والوصول المقصود وتفهيم الناس الدين. فيا إخوان حفظ السنة هذا شيء عظيم، وهذا ما كان عليه السلف، وبهذا يعني كان العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا إيش العلم. فالأصل أن تكون في صدور العلماء السنة، طبعا مع الكتاب في القرآن والسنة، يعني القرآن القرآن والسنة هي بيان لهذا القرآن. بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى، تراجع كلام السلف في فهم القرآن وفهم السنة أكثر، تتضح المسائل وتضبط أكثر وأكثر بكلام الصحابة، وهو أبرك أيضا وهو كلامه قليل وكثير البركة ونافع، وليس فيه كلام كثير. تعود وتعلم نبيهم صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى يعني هم أهل اللسان وأهل الفصاحة. أما كلام بعدهم تجد كتاب طويل عريض مجلد مجلدين عشان المسألة جزئية من جزئية. يا أخي خلصنا، جيب الكلمتين اللي تريدهم زيادة حطهم خلاص، صفحة صفحتين ماشي. إيش الداعي المجلد؟ ومقدمة ومؤخرة وخاتمة وفهارس وكذا، وفي الأخير هي كلها، كل ما أتيت به هو صفحة أو صفحتين أو خمسة أو عشر صفحات، وجعلتهم في 40 صفحة أو 500 أو أكثر. فعلى يعني طلاب العلم أن يعتنوا بحفظ السنة، ويعني عليهم أن يقوموا بما لم يقم به غيرهم من الناس، ولا يلتفتوا لكلام الناس ومن يثبتهم ومن يبعدهم عن هذا الخير. والشياطين تؤزهم أز وتحركهم لترك ذلك، تحركنا لترك ذلك. كل من يأتيه الشيطان موضوع طويل، وإيش هذا، ونحن ما شفنا المشايخ، ما أحد ينصح بهذا، هذا جايبين. لا حبيبي، تريد عندي بحث كامل، ممكن قرأنا عن الإخوة في الكلام عن حفظ العلم وحفظ القرآن والحديث، بحث كامل موجود. هذا كلام مو كلامنا، كلام الله وكلام الرسول وكلام الصحابة. لابد أن نفهم مسألة مهمة جدا جدا في هذا الموضوع، وهي أن العلم هذا دين أو لا، دين وعبادة. هل تركنا الله سبحانه وتعالى نتعبد بما شئنا وبما اشتهينا، أو بين لنا هذا كيف نتعبد وكيف نأخذ هذا الدين؟ بينه الله عز وجل في القرآن، وبينته السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى عصرنا هذا وهم موجود، والله الحمد. عندي أشياء كثيرة من هذا ومسجلة، وقرأنا عليكم بعض هذا كلام أهل العلم، هذا هو الطريق. فلا تجلس مع واحد يخترع من رأسه، ولا هذا لأنه ما كانوا محتاجين هذه الكتب وهذه المتون. لا يا حبيبي، كان الكلام على مسألة المتون هذه بكلام قديم من ابن القيم، وقبل ابن القيم كان موجودا. لذلك قال ابن القيم لما استحكم هجران النصوص من نفوس الناس، عكفوا على متون حفظوها واستظهروها، حفظوا عن ظهر قلب. هذا كلام من ابن القيم. وتركوا وهاجروا النصوص، وأخذوا يتفلسفوا الفلسفات اللي تعرفونها. فانتبهوا بارك الله فيكم، إن كنت ولابد قارئا أو حافظا لهذه المتون احفظ ما شئت، لكن بعدما تخلص القرآن والسنة قدم ما قدمه الله ورسوله، أعظم شيء هذا النور. في مذاكرة العلم قلنا أيضا آفة العلم النسيان، وحياته المذاكرة. كيف تكون المذاكرة؟ من يعرف؟ المذاكرة مفعلة بين اثنين، يكون لك صديق اثنين كذا، تذاكرون العلم، هو يسألك أن تسأله ماذا أخذنا اليوم في الدرس، تسأله سؤال كذا وهو يسألك. هذا أثبت شيء وأفضل شيء لتثبيت العلم. الطريقة التي درجنا عليها في الدراسة، أن تمسك الكتاب وتعلم عليه وتعيد وتزيد فيه وكذا، هذه طريقة عقيمة تضيع وقتك. هذه الطريقة، في هناك طريقتين لمراجعة العلم، المذاكرة، وحينما تدخل في كتاب آخر تعيد نفس المسائل، لأن علم الدين هذا يختلف عن الفيزياء والكيمياء. يعني إذا كنت تدرس في الدراسة العادية اللغة الإنجليزية ورياضيات، وش دخل الرياضيات باللغة الإنجليزية؟ هذا علم، هذا علم منفصل تماما، صح ولا لا؟ لكن العلوم الشرعية ليست كذلك. إذا قرأت في التفسير تجد آيات الصيام، إذا جئت عند البخاري في الصيام، ابن ماجه الصيام، إذا قرأت في الفقه ستجد الصيام. فهذه المسائل تكرار العلم، تكرار الكتب، هي التي تثبت لك العلم. واضح ولا؟ مع الحفظ الأدلة وهي المتون التي تحفظها، هذا المتن يحرص على هذه المتون، هذه المتون تجعلك متين في العلم النصوص، فالنصوص تثبت لك الأحكام الأخرى وتجمعها لك وتزيدك. وحفظ النصوص، والأمر الثالث المذاكرة، هذه كلها تثبت العلم. في أمر رابع يعني يثبت العلم جدا وقد لا يتيسر لك الآن، وهو العطاء والتدريس. هذه يفتح الله عز وجل لك أيضا أبواب ويثبته لك بتثبيتك لإخوانك وتعليمك لهم. في هذا حديث معرفة حذيفة بأحاديث الفتن، وإشارة إلى التخصص في العلم، إشارة إلى التخصص في العلم. فحذيفة كان له اعتناء خاص بأحاديث الفتن، فيكون إنسان في باب من أبواب العلم أو في فن من فنون العلم يتخصص فيه لا بأس، على أن لا يضيع أشياء أخرى يعني مما يجب عليه، ممكن يكون على علم بها لكن التخصص يكون في هذا الباب هو يعني منفرد أو عنده يعني اهتمام زائد في هذا. وفيه حسن تأدب الكبار، تأدب الصغار مع الكبار والعلماء. وفي عدم التصريح بالشر والتعريض به، وأنه هذا من تمام الأدب والرفق في إخبار بالأخبار الموحشة. في عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وفي توقف الأخبار، وأنه لا يحدث بشيء من الغيب بالتخرص والتوهم. وإنما النصوص في أن الأعمال الصالحة كفارات للذنوب، وفي إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يقصر الرجل مع أهله وولده. نعم.